بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعى الأقرع بن حابس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام يعني نحج والحج مفروض علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. بعد أن كرر الحابس، كرر الأقرع السؤال 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيب، فلما ألح بسؤاله وكرره 3 قال له عليه الصلاة والسلام مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجبت الفرضية كل عام، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، أي لما تمكنتم من أداء هذه الفريضة كل عام لأمور كثيرة سيأتي الكلام عن بعضها. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم: الحج مرة يعني في العمر، ومن زاد فهو تطوع أي نافلة يقبلها الله جل وعلا ويثيب عليها، لكنه لا يلزم صاحبها، ومن زاد فهو تطوع. ثم نبه عليه الصلاة والسلام إلى حسن الأدب في السؤال، فقال: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام حول فرضية الحج، وأنه فرض واجب لازم، لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وأنه يجب في العمر مرة، وأنه يلزم كل مسلم، لأن من شروط الحج الإسلام والعقل والبلوغ، وبعض أهل العلم يجمع بين الشرطين ويقول التكليف، الإسلام والتكليف الذي هو العقل والبلوغ، وثمة شرط ثالث وهو الحرية، فلا بد أن يكون الحاج حرا لأن الله لا يكلف العبد بأداء الحج، ذلك لأن العبد مكلف بعمل سيده وبخدمة سيده، ولو كلف بالحج لضيع مصلحة سيده، والله غني عن الشركاء، لذلك لم يفرض عليه الحج. وثمة شرط خامس، شرط خامس أو رابع، إذا قلنا إن التكليف شرط واحد، إحنا قلنا إن الإسلام العقل البلوغ الحرية، والشرط الخامس أو الرابع وهو الاستطاعة، بمعنى القدرة على أداء الحج. والاستطاعة سواء كانت جسمية أو كانت مادية، كلتاهما معتبرة، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليها مفصل. في درس البارحة كنا انتهينا إلى أن الكافر والملحد وغير المسلم لا يكلف بالحج، ولو فعله لا يقبل منه ولا يمكن من دخول شعائر الحج، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك شرط الإسلام شرط قبول وأداء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحجاج في السنة التاسعة، وطلب منه كما بعث على وجه الخصوص علي رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة يبلغون الحجاج في منازلهم من المواقيت وفي أماكن أداء الشعائر، في عرفة، في المزدلفة، في منى، في مكة وغيرها من مواطن تجمع الحجاج بهذه المهمة، وهي أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن الحج خالص لله. ولهذا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقوله قد لله هذا من باب الاختصاص والخصوصية، فالحج خاص بالله، لا يصرف لغير الله أبدا. ومن هنا كان شعار الحج، وأنت أيها الحاج منذ أن تتلبس بالنسك وتدخل لأداء أعمال الحج شعارك هو التلبية، والتلبية إفراد الله دون غيره. ولهذا تقول تصدح وترفع صوتك وتصرخ وتنادي وتشهر بماذا؟ بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا لغيرك، إن الحمد والنعمة لك والملك أي لك أيضا، فليس لأحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا صنم ولا شعار ولا فكر ولا شيء يخالفه ولا شيء دون الله يلبى له في هذا المكان. ولهذا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأنت تقول في شعارك وفي تلبيتك منذ أن تدخل في الإحرام إلى أن تطوف ببيت الله تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو زدت وقلت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل ليس لغيرك، فهذا أيضا من التلبية. والخلاصة أن التلبية هو أن الإسلام الشرط الأساسي. أما الشرط الثاني وهو العقل فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما دام الله قد سلب من العبد من الشخص العبد من العبد العقل فلا يكلفه بالحج. ولذلك غير العاقل بسبب المرض وبسبب سلب الإدراك وعدم الإحساس لذلك لا يكلف العبد بالحج. فإن أدى الحج خرج مع الناس هايج متابع لا يدري ما يقول، تحدثه تكلمه لا يفهم ولا يعي، هذا لا يقبل منه الحج ولا يجزئه الخروج، ووجوده كعدمه. لأن إدراك الناس وإدراك الحجاج بأنهم يؤدون هذه الفريضة لله ويتعبدون الله ويؤدونها لله ويدركون أنهم عباد لله جاءوا ليقدموا هذه الشعيرة لله، لا بد أن يكون هذا الإحساس موجود في كل نفس وفي كل ذات وفي كل شخص يأتي ليؤدي مناسك الحج. ولهذا كان العقل لا بد منه. ومن خرج مع الحجاج وفعل ما فعل الحجاج ولكنه غير مدرك لا يقبل منه الحج ولا يقع منه الحج. لكن قد يكون بعض الحجاج أو بعض الناس عنده إدراك تارة، يدرك فترة ويغيب فترة ومرضه ليس مستمر وإنما هو متقلب. فمثل هذا العبرة بأغلب حاله، فإن كان الغالب على حاله الإدراك والفهم والعمل والالتزام فهذا يصنف أنه عاقل. أما إذا كان غير قادر غير مدرك يغلب المرض عليه وقد يقع ويدخل في غيبوبة مدة لكنه إذا أفاق أدرك فهذا يعتبر عاقل. ولهذا كان من فضل الله على بعض الحجاج الذين يقدمون ويريدون أن يؤدوا مناسك الحج إلا أنهم يفاجأوا عند أداء المناسك بأن يغلب عليهم المرض فيدخلوا في غيبوبة لا يدركون ولا يشعرون ولا يحسون ولا يعرفون عن حالهم شيء. وقد يسر الله لهم وهيأ لهم أن تولى المسؤولون جزاهم الله خير بأخذهم إلى مواطن الحج وإحضارهم في أماكن الحج وخاصة في عرفة وإمرارهم بها وببقية المناسك كالمزدلفة وبتوفير أسباب الطواف لهم بحيث يؤدون المناسك. فنسأل الله تعالى أن يقبل منهم وأن يعتبر هؤلاء ممن أدى مناسك الحج للفترات التي مرت بهم وهم مدركون حاسون بأداء الشعيرة حيث خرجوا من بلدانهم وجاءوا ويعد المرض بالنسبة لهم عارض، وإن كان في شمل كثير من الأوقات لكنه يعتبر عارض، والله تعالى يعفو ويتجاوز ويقبل فيصنفوا بأنهم من الحجاج ممن تحقق فيهم شرط العقل إن شاء الله. وهكذا الطفل، ذكرنا في درس البارحة أن الطفل دون سن البلوغ هو من أبناء المسلمين ومعدود في المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لكن إذا سلم من هذا الانحراف بقي على الفطرة ويبقى مع أبويه. فلو خرج الأبوان به إلى الحج يكتب لهم الأجر ويكتب له أجر ويثاب على فعله، وإن كان لا يجزئه عن حجة العمر. فمتى بلغ ومتى سار رجلا أو امرأة ومتى نضج وكمل وسلم من الموانع يلزمه أن يؤدي نسك الحج. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت في درس البارحة أنه خرج مع أصحابه وفي أول مرحلة التجمع وبداية الانطلاق إلى الحج في الميقات في ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة فيما هو معروف لدى العامة بآبار علي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أصحابه، بل إنه بات تلك الليلة هناك. وفي هذه الليلة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها ابنها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له ابنا سماه محمدا في هذه الليلة وهي قد خرجت مع الحجاج وأحرمت كما أحرم الحجاج. فلما وقعت هذه الواقعة سألت ماذا تصنع، أتلغي الحج، أترجع وتقعد في المدينة، لا يجوز لها الخروج مع الطفل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي بكر مرها فلتغتسل غسل الإحرام، لأنها بوضعها للطفل خرج منها دم النفاس، فمرها فلتغتسل ثم لتحرم كما يحرم الحجاج، تحرم وتتوجه إلى مكة ومعها طفلها، فطفل المسلمين يعتبر منهم ويخرج به إلى الحج ويؤدى به مناسك الحج، وإن كان هذا الفعل كله على سبيل الجواز وعلى سبيل الندب، لا يعتبر لهذا الطفل أنه أدى فريضة الحج وإنما أداها نافلة. وفي أثناء الطريق لما وصلوا إلى محطة من محطات السفر ومرحلة من مراحل السفر وتسمى بالروحاء وهي موجودة إلى الآن، منطقة الروحاء، التقى المسلمون بغيرهم لأن الحجاج الذين يأتون من القرى ومن الهجر ومن الوديان، كل مرحلة يتجمعون وينتظروا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومروره حتى يخرجوا معه ويكتب له الحجة معه، والحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة هنيئة وحجة فاضلة وحجة يتمناها كل مسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الناس وركب من الركاب من الركبان، وما كانوا يعرفون أنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأول مرة يشاهدونه، فسألوه، سألهم من أنتم؟ قالوا نحن من المسلمين، يعني جايين للحج. ثم سألوه من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرحوا بمشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام وبلقائه، وهنئوا بأن أكرمهم الله تعالى بلقب الصحبة، حيث زاروا أصحاب، لأن الصحبة هي لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به مستمرين على ذلك إلى الموت. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة وهو مؤمن، لأنهم جاءوا محرمين يريدون الحج، واكتحلت أعينهم بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، سألوه، وكان فيهم امرأة جاءت مع الحجاج ومعها محفة، والمحفة عبارة عن هودج تحمل فيه طفل، معناه حديث الولادة. فرفعته ليراه النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهده، وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ وهذا محل الشاهد، ألهذا حج؟ هذا السؤال. فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. ففهمنا من هذا أن الطفل إذا أخرج به إلى الحج وهو طفل صغير حديث الولادة أو في محفة أو طفل يحبو أو طفل يحمل، خرج به أهله إلى الحج يكتب له ثواب الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر على تمكينه من أداء الحج. لكن أهل العلم على أن هذا الطفل متى بلغ ووصل سنه إلى مرحلة الرجولة عليه أن يؤدي فريضة الله بالحج، وما أداه أو ما أدي به قبل ذلك هو نافلة، لأن من شرط صحة الحج البلوغ. أما الشرط الرابع وهو السعي، ما يسمى بالاستطاعة، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة يعني القدرة على أداء الحج، ونحن عندنا الحج إما أن تؤديه وأنت قريب من شعائره كسكان أهل مكة ومن حول مكة ممن إذا جاءوا إلى مكة لا يقصرون السفر، أو من كان بعيدا خارجا عن مكة وهم أهل الدول أهل الأماكن البعيدة. أصحاب الأماكن البعيدة الله سبحانه وتعالى أشار إلى استطاعتهم بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج بعيد من كل فج نعم من كل فج عميق وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما كونهم يأتون رجال يعني يأتون يمشون على أرجلهم، وهذا ممكن لمن كان قريبا من مكة ولمن كان يمكنه أن يمشي، وقد تعود الناس في الأزمان الماضية أنهم يأتوا إلى مكة مشاة حتى يؤدوا مناسك الحج، وأما الذين لا يقدرون على المشي فيستخدمون الضوامر وعلى كل ضامر. والضامر كان في مفهوم الناس عند نزول القرآن الحيوانات المهيئة للركوب والسفر، سواء كانت بغال أو حمير أو جمال، الحيوانات التي تركب. ومن معجزة القرآن أن اندرج تحت هذا الموضوع وتحت هذا المعنى ما نشاهده الأيام هذه، فإن من أبرز الضوامر الطائرات التي تنقل الحجاج من كل البلدان وتوصلهم إلى أقرب المدن إلى مكة، فميناء جدة، مطار جدة، مطار المدينة، المطارات الأخرى المهيئة. والله أعلم ماذا سيحدث وماذا سيقع مستقبلا من هذه الضوامر. ومن قبلها كان يوم أن وجدت البواخر والسفن والتي كان الحجاج يعتمدون عليها في نقلهم من دولهم التي تقطع أو التي تبعد عن مكة ويحول بينها وبين مكة بحار وأنهار ومحيطات، فكانوا ينتقلون بواسطة السفن والبواخر التي هيئت لأداء مناسك الحج ونقل الحجاج. ولا تزال ولله الحمد هذه الضوامر تعمل وتيسر للحجاج أداء نسكهم، فهي جزء من الاستطاعة. هذه الاستطاعة المادية، الوسائل، ومن الاستطاعة الصحة. وبعض المرضى لا يتمكنون من السفر ويحال بينهم وبين الحج للأمراض المصابين بها والإعاقات المحيطة بهم حيث لا تمكنهم من أداء النسك. فهذه المعيقات الله سبحانه وتعالى من أجلها عفى عنهم أداء الحج. أما إذا استطاعوا أن يتغلبوا عليها ويؤدوها، يؤدوا نسك الحج، فالحج فرض عليهم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الاستطاعة، قال الزاد والراحلة. الزاد يعني ما يحتاج فيه من طعام وشراب ولباس وعلاج وسكن وغير ذلك من مستلزمات الحج. والراحلة هي الوسيلة الموصلة، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج. ويتفاوت الناس في مقدار الزاد والراحلة بحسب قربهم وبعدهم وصحتهم وعافيتهم وإمكاناتهم من أداء نسك الحج. فهذا هو الشرط الرابع من شروط الحج. وقد قلنا عن الشرط الخامس، ذكرناه، أنه الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة. فالاستطاعة هي الشرط الخامس من شروط أداء النسك. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يؤدي النسك وأن يؤدي الحج لله جل وعلا مرة في العمر. ومن فقد شرطا من هذه الشروط لا يجب عليه أداء النسك، لا يجب عليه أداء النسك. فإن أدى الطفل أو من به خلل في عقله أو العبد المملوك بإذن سيده أذن له فأدوا النسك، يعني أدوا مناسك الحج، فالحج مقبول منهم وصحيح يصح منهم، لكنه لا يسقط فريضة الله التي فرضها إلا مع اكتمال الشرط. فمتى عتق العبد يلزمه الحج، ومتى بلغ الطفل يلزمه الحج، ومتى صح المجنون يلزمه الحج. أما الزاد والراحلة فهي شرط إجزاء. والفقير إذا لم يملك زاد ولا راحلة لا يجب عليه الحج، لكنه لو حاول بأن أجر نفسه فكان أجيرا للحجاج يأتي معهم، أو هذا الحاج مشى معهم متسولا يكفونه الزاد ويستطيع المشي، يعني استخدم وسيلة تمكنه من أداء الحج، فمثل هذا لو أدى الحج الحج صحيح ويجزيه عن حجة الإسلام. لكن هل يثاب على الوسائل التي استخدمها أو لا يثاب؟ هذا أمر متروك لله جل وعلا، ليس للناس أن يخوضوا فيه، وإنما يتقبل الله من المتقين. والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. ولذلك من فقد الزاد والراحلة عذره أن الحج لا يجب عليه، لكن من استطاع أن يوفر جزءا من الزاد والراحلة أو استطاع أن يتغلب عليها بأن العمل يعمل فيها، مثل السائقين الذين يسوقون الحجاج ويحملونهم، مثل الخدم الذين يخدمون الحجاج، مثل الأطباء الذين يصاحبون الحجاج للعمل بالطب ولأداء واجباتهم، فإذا وصلوا وتمكنوا من أداء الحج حجوا، فهؤلاء إن شاء الله حجهم مقبول لأنهم استطاعوا الوصول، ولأنهم تمكنوا بالوسائل التي يملكونها لأداء نسك الحج. فهذه هي شروط الحج. والآن نبدأ الكلام إن شاء الله على أركان الحج. الحج مطلوب منا أن نؤديه، ولا بد من أن نحقق أربعة أركان، أربعة أعمال لا بد من أدائها في الحج. وأي ركن من هذه الأربعة أركان إذا لم يؤدى وفقد لا يصح الحج. الركن الأول الإحرام، يعني النية أن تنوي الحج وأن تضع في ذهنك وفي قرارة نفسك وتوجه أعمالك وتلتزم بهذا العمل الذي هو حج بيت الله الحرام. فالنية الشرط الأول من شروط الحج. والشرط الثاني من شروط أو الركن الثاني، الركن الأول من أركان الحج هو النية، والركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم أن يقف الناس تقف معهم في عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله. الركن الثالث من أركان الحج هو الطواف ببيت الله بعد الوقوف بعرفة، ويسمى بطواف الإفاضة أو بطواف الزيارة. فلا بد من أداء هذا الطواف، ومن لم يطوف لا حج له. لا حج له. والركن الرابع من أركان الحج المتعين فعله هو السعي بين الصفا والمروة بعد الحج، بعد الطواف. السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف. أما الركن الأول فالدليل فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يعني النية مستنبطة من قوله ولله على الناس حج البيت، ومن قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فتنوي أن تكون لله، أن يكون الحج لله. وقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، معنى فرض يعني التزم، وعقد في نفسه وأوجب عليها، وهذه هي النية، هذه هي النية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه النية المطلوبة لمن يريد أن يؤدي الحج. ولهذا ينبغي لنا بل يتعين علينا معشر الحجاج أن تكون نيتنا خالصة لله، أن تكون النية سليمة من كل ما يؤثر عليها وما يفسدها وما يبطلها، أن تكون النية امتثالا لأمر الله، لا يراد بها أمر من أمور الدنيا. ولهذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هي رأس المال في أداء النسك وفي أداء أعمال الحج، وعلينا أن نحافظ عليها، وعلينا أن نكون متنبهين لها، وعلينا أن نكون يقظين ألا يفرط الشيطان ولا يسيء إلينا بتحريف هذه النية عن غرايتها وهدفها. ولذلك ينبغي للحاج قبل أن يغادر بلده أن يهيئ لهذه النية سلامتها، وأن يحرص على المحافظة عليها، وأن يهيئ لها كل ما يحفظها من التغير ومن الانحراف ومن السلوك، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، إنما يثيب ويجزي المحسنين. وفي أول الأمور هو سلامة النية. هذه النية ينبغي لنا أن نعقدها ونعزم عليها ونحافظ على استمرارها، ونحرص على حضورها في كل حركاتنا وسكناتنا ونحن نؤدي مناسك الحج بأن لا تغيب عنا أننا نريد أن نحج لله، لأن الله تعالى يقول ولله الحج، على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه النية التي نبدأ مباشرتها بالإحرام، لكن قبل أن ندخل في الإحرام نهيئ لها الظروف السليمة والأعمال الصحيحة. فأول شيء أن يكون المال الذي نجمعه لأن نؤدي به الزكاة، أن نؤدي به الحج، أن يكون مالا حلالا، أن يكون مالا حلال اكتسبناه من مال حلال كسبا صحيح. إن كنت عاملا فمن المال الذي تشتغل فيه تبيع وتشتري بسلامة وصحة البيع. إن كنت موظفا يكون المال نتيجة الربح ونتيجة التكسب لأداء الواجب الذي أنيط بك دون تقصير ودون انحراف ودون كسب حرام. يجب أن يكون مالك حلالا. أول شيء عشان تصحح نيتك لأداء الحج أن يصح كسبك ومالك وإنفاقك على هذا العمل الذي تقوم به، أن تؤدي الواجبات التي عليك دون تقصير. فإن كان لك أهل وأطفال وأجراء وشركاء تؤدي كل واحد حقه، والمال الذي تحج به يجب أن يكون مالا زائدا عن حقوق هؤلاء الناس، ولا يتعلق بحقوق هؤلاء الناس، وأن تسترضيهم إن كان لهم حق ترده لهم، أو تسترضيهم فيه أن يأذنون لك بالحج ولا يمانعون حتى لا تكون حجتك معلقة بحقوق الناس. إذا أردت الحج ينبغي لك أيها الحاج، كل هذا تهيئة لسلامة النية، أن تختار الرفيق الطيب الذي يصاحبك في الحج والذي يخرج معك لأداء مناسك الحج من أهل أو من إخوة وزملاء أو من أصحاب، أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح بحيث يعينونك على أداء نسك الحج. إن جهلت علموك، وإن نسيت ذكروك، وإن غفلت بينوا لك حتى تكون أعمالك التي تؤديه بها الحج كلها صحيحة وسليمة وموافقة لما أمر الله به. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والله يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير فإن الله يعلمه. وتزودوا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.